ولأن نقلت الخبر اعتبروا جزءا من الرواية ويدور عليهم قبول الخبر ورده، فكان لابد من معرفة هذه الأمور في الرواة. ومن هنا صرح بعض أهل العلم بأنه يسوغ لمن تحمل خبرا ورواه وهو غير ثقة أن يكشف عن حاله. وقد ضرب لنا الإمام مسلم رحمه الله في هذه أو في هذا الباب أمثلة كثيرة، بين فيها أن السلف من هذه الأمة كانوا يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا ولا يبالون ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. ومن هذه الأخبار التي نقلت ما أورده الإمام مسلم بقوله حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي، يعني أبوه معاذ بن معاذ العنبري، قال كتبت إلى شعبة، يعني ابن الحجاج، وهو من أئمة الحديث ومن أئمة الرواية، وهو أول من فتش عن الرجال، وهو أول من تكلم في الجرح والتعديل. قال أسأله عن أبي شيبة، والمراد به جد آل العلم المشهورين أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة والقاسم، وهذا يكون جدهم. فسأل معاذ العنبري أو العنبري، سأل شعبة عن هذا الرجل لأنه مما ينقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه، فأراد أن يعرف مكانته من حيث العلم ومن حيث الوثوق بها. قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تكتب عنه، أي لأنه ليس أهلا لأن يكتب عنه، ولأن رواياته قد تكون فيها انقطاع أو أنهم وجدوا فيه ما يقدح في روايته. قال لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، أي إذا قرأته لا تبقيه، وإنما طلب منه أن يمزق الكتاب حتى لا يثير الكتاب فتنة عند غيره، فربما وقع الكتاب في يدي هذا الرجل، أعني قاضي واسط، وربما وقع في يد أبنائه، وأبناؤه كانوا من أهل العلم، فقد يكون ذلك مما يؤثر عليهم ومما يزعجهم ومما يغضبون له، فيغضبون لأمر غير متعلق بحق الله جل وعلا. فلذلك قال له ومزق كتابي، أي بعد أن تقرأه لا تبقيه حتى يعني لا يترتب عليه فتنة يمقتها الناس. فهذا الخبر محل الشاهد فيه هو قول الإمام، قول شعبة لا تكتب عنه، ففيه بيان وكشف لمعايبه. وقوله ومزق كتابي يعني حتى لا يترتب عليه فتنة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الحلواني، يعني الحسن ابن علي الحلواني، كما مر بنا في أسانيده متعددة، وهو أحد شيوخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت، أي إن صالح المري يروي عن ثابت، وثابت يروي عن ابن وثابت يروي عن أنس قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، يعني إن صالح المري لم يسمع هذا الحديث من ثابت، وإنما قلبه على ثابت ليقبل، ولعله سمعه من بعض الرواة عن ثابت، وهؤلاء الرواة مطعون في روايتهم. وهذا الفعل وهو أن يقلب أن يحدث عن شيخ لم يسمع منه يسمى بقلب الرواية، ويكون الخبر مقلوبا. فقال كذب، قال وحدثت هماما عن صالح المري، والقائل وحدثت هماما هو عفان عن صالح المري بحديث فقال كذب. فهؤلاء أئمة أعلام، كل من حماد بن سلمة ومن همام، كذبوا صالحا المري وطعنوا في روايته، وهذا دليل على أنهم ما كانوا يتحرجون عن أن يعيبوا الراوي إذا وقع منه ما يستوجب العيب. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. وهذا محل الشاهد، وهو قوله لا تحدث عن فلان فإنه يكذب، فقد كشف عن عيبه في الرواية. قال أبو داود، والمراد بأبي داود أبو داود الطيالسي، قال قلت لشعبة وكيف ذاك، يعني كيف حكمتم على الحسن بن عمارة بأنه يكذب؟ قال حدثنا الحكم عن بأشياء. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك، فقال حدثنا عن الحكم يعني ابن عتيبة بأشياء، أي بأحاديث لم نجد لها أصلا، أي لم نجدها مروية عن من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال لم نجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم، أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم، على اعتبار أنهم شهداء. قال فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم، أي فهذه الرواية مخالفة للرواية السابقة، وهي تدل على ضعف الحسن بن عمارة، حيث روى الأحاديث المنكرة في مقابل الروايات المشهورة عن الثقات من الرواة. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ فقال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن ابن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي، أي فالحكم الحسن بن عمارة ترك رواية الحسن وقلبها على الحكم بن عتيبة عن يحيى الجزار عن علي، أي فجعل الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه، والخبر مشهور بين أهله عن الحسن البصري. فهذا هو موجب تكذيب أهل العلم للحسن البصري، حيث قلب تكذيب أهل العلم للحسن بن عمارة حيث قلب حديث الحسن البصري وجعله عن علي رضي الله عنه. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. قال وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه قال فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه قال فحدثني به عن الحسن يعني البصري، وكان ينسبهما إلى الكذب، أي ينسب كل من ينسب من يقول سألت سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه ولا عن خالد بن محدوج، فنسب هذين وهما زكريا زياد بن زكريا وخالد بن محدوج، نسبهما إلى الكذب، لأنهما كما جربهم يروون وينسبون ويقلبون الروايات على أكثر من راوي. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكر قال سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب، أي فهذا عبد الصمد أيضا وافق يزيد وافق زياد بن ميمون وافق يزيد بن هارون في نسبة الكذب إلى زياد بن ميمون. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة. وهذا حديث مشهور أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت عن حال زوجها وما كانت وكيف كانت تعامله ويعاملها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحها في أمر زوجها وطلب منها أن تطيع زوجها وأن لا تخالفه. وهذه المرأة كانت عطارة، يعني أنها كانت إما أنها تصنع العطر أو تبيعه. لكن هذا الحديث طعن فيه أهل العلم وبينوا فيه أن في رواته من هو مطعون به، ولذلك أورده الإمام مسلم هنا ليبين أن أهل العلم يكشفون عن عيوب الرواة التي تقع منهم. قال روى لنا النضر بن شميل قال الاسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، أي فأنا وعبد الرحمن بن مهدي لقينا زياد بن ميمون. قال فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. قال أرأيت مع رجلا يذنب فيتوب، أي فهذا زياد بن ميمون حدث ثم اعترف بأنه كذب فيما حدث به ولذلك أظهر لهم التوبة. قال فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، أي إنه ما سمع من أنس، وإنما يعني سمع من غيره ثم قلب الأحاديث وجعلها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس، يعني بأني قد أقررت بالكذب فأنتما تعلمان أو أنتما لا تعلمان. وهذه العبارة فيها إشكال، إذ ظاهرها أنه ينفي عنهما العلم، والواقع أنه يثبت لهما العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن في العبارة حذفا، وأصله أفأنتما لا تعلمان، يعني على سبيل الاستفهام، أو أن كلمة لا زائدة والتقدير فأنتما تعلمان ولا يعلم غيركما، ففيه إقرار منه بما فعل أي بالكذب. قال أبو داود يعني الطيالسي فبلغنا بعض أنه يروي يعني عنهما عن الحسن أو يروي عن أنس، فأتيناه أنا وعبد الرحمن يعني ابن مهدي، فقلنا أو فقال أتوب، أي لما كلمناه ادعى أنه أخطأ وأنه يتوب. ثم كان بعض يحدث به أو يحدث عن أنس فتركنا، أي تركنا حديثه لمعرفة كذبه بعد أن نبهناه إلى ذلك فلم ينتبه. قال وحدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة كان قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. وهذا الخبر إنما أورده الإمام مسلم ليبين أن عبد القدوس ما أقام سند الحديث ولا متنه، وأنه أخطأ في سنده وفي متنه. أما خطأه بالسند فقوله سويد بن عقلة، والمعروف أنه أن الراوي هو سويد بن غفلة وليست عقلة، سويد بن غفلة. ومحل الشاهد في قوله نهى أن يتخذ الروح عرضا، أخطأ أيضا في قراءة هذا الخبر وفي نقله، وصوابه نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، أن يتخذ الروح غرضا يعني أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح يجعل بمثابة الغرض، والغرض يعني الهدف، فيرميه الناس بنبالهم أو يرمونه بقسيهم أو نحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك احتراما للروح الموجودة في هذا الحيوان. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. وأخطأ أيضا في تفسير هذا الحديث مما يدل على أنه إنما تلقاه دون علم ومعرفة، فإن هذا التفسير الذي ذهب إليه تفسير باطل، لأنه حمله على أن الرجل منهي عن أنه يفتح في جداره نافذة يتخلل منها الهواء، ولا شك أن هذا غير مقصود، بل إن طبيعة البناء تفترض أن توجد الكوات وهي الفتحات من الداخل ليتسرب منها الهواء والنور. ومثل هذا إنما هو من صالح العمل، ولذلك من اتخذه أو من ولذلك إن من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقد أغرب فيما ادعى. قال مسلم: وسمعت عبد الله بن عمر القواريري يقول قال حماد بن زيد يقول الرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت فيكم؟ وهذا كله كناية عن الكلام حول هذا الراوي وهو مهدي بن هلال، وأنه لم يستسيغوا حديثا، وأنهم يرون أن فيما يحدث به خطأ، فكان هذا أسلوب من أساليب كشف عيب هذا الراوي. قال: وقد وافق حماد بن زيد القواريري حيث قال: نعم يا أبا إسماعيل. قال: وحدثنا الحسن الحلواني قال: سمعت عفانا قال: سمعت أبا عوانة قال: ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي، يعني عن الحسن. وهذا الصنيع يدل على أن أبان بن أبي عياش متساهل فيما يروي، وأنه ربما يروي عن شيوخ لم يكن قد سمع منهم الخبر، لكنه كلما جاء به كان يرويه عن الحسن البصري. ولما حقق في ذلك، يعني لماذا أنه يروي عن الحسن دون أن يطلع أو أنه يروي ذلك عن الحسن مع أنه لم يسمعه من الحسن، كان ذلك من باب التساهل ومن باب التشهي في الرواية. فأبان بن أبي عياش عرف عنه أنه يروي عن غيره ويروي ما لم يسمع، ومن هنا حكم عليه كثير من أهل العلم بأنه كذاب، حيث أباح لنفسه أن ينسب ما لم يسمعه عن الحسن ينسبه إلى الحسن. وهذا القول وإن كان كما يقول الإمام النووي يعني يمكن النظر فيه ولا يسلم لأسباب يعني ذكرت هنا، إلا أن أهل العلم حكموا على أبان بأنه يروي ما لم يسمع، وأنه ينسب الأقوال لغير قائلها، فمن هنا حكموا عليه بالضعف. قال: وسمع حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه أو فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا، 5 أو 6 حديث، والباقي لم يعني يعرفه. وهذه المسألة وإن كانت رؤيا إلا أنها تعد مما يستأنس به، لكن ليست هي محل حكم وقطع. وقد بين الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضع بيانا شافيا لمسألة الرؤى، وأن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهل ما يراه مع النبي صلى الله عليه وسلم يعد قولا مقطوعا به استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. بيّن الإمام النووي رحمه الله أن هذا الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا رأى الإنسان مناما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الرؤيا صحيحة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل من رأى رؤيا والنبي صلى الله عليه وسلم حدثه بشيء أو أمره بشيء أو نهاه عن شيء هل يجب عليه أن يفعل به؟ هذا محل الاستفسار والاستفصال. يقول الإمام النووي: إن جمهور أهل العلم على أنه إذا أخبره النبي صلى الله أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، إما أن يكون له ما يوافقه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون مخالفا، أو لا يكون مخالفا ولا موافقا. أما إذا كان مخالفا لما جاء في القرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن أصل الرؤيا حقيقة، لكن الرجل لما كان في المنام ما وعى ولا فقه ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم فرواه على خلاف ذلك، لأنه يستحيل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء جاء القرآن وجاءت السنة الصحيحة الصريحة بخلافه. أما إذا جاء الإخبار والتنبيه بما يوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول إن العبرة بما جاء، وهذه رؤيا يستأنس بها وصاحبها يعني كونه يرى في المنام لا يلزم منه أن رؤيا المنام تكون في حقه يعني ميزة، على اعتبار أنه ربما كان مقصرا فيما يفعله في دينه وفي دنياه فجاءه تنبيه من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرؤيا. والرؤيا بذاتها أو في حد ذاتها حق، لكن لما كان هذا الشخص مخالفا لأمر الله كأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما يجب تجاهه. أما إذا أخبره بأمر ليس له في الشرع ما يمنعه أو ما يوجبه فهذا مما يستأنس به، ويتوقف على مكانة الرجل ومعرفته ومدى التزامه، فإن كان ممن يلتزم وممن يقيم شعائر الله فلا بأس أن تكون هذه يعني مسألة يستأنس بها وهي في دائرة المندوب الذي يعمل به. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. وذلك لأن بقية بن الوليد رحمه الله كان يدلس تدليس الأسماء، تدليس الشيوخ، يروي عن شيخ وينسبه إلى غير النسبة المعروفة، وتارة يلقبه بلقب غير معروف، وتارة يكنيه بنكنية غير معروفة خلاف المشهور، فيظن الناس أنه شيخ آخر غير الشيخ المشهور بها المعروف الذي روى عنه. فلما كان في هذا توعير لطريق الرواية وعدم الوقوف على الرواة، لذلك كان العلماء يحذرون الناس من رواية بقية، حتى قال قائلهم: بقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية. قال: ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل بن أبي عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم، وذلك لأنه كان لا يرى الرواية عن إسماعيل بن أبي عياش. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن أهل العلم اختلفوا في إسماعيل بن أبي عياش، وأنهم أثبتوا روايته في شيوخ بلدي لأنه من أهل الشام، قالوا إذا روى عن الشاميين فروايته ثابتة صحيحة، وإذا روى عن غيرهم يقع فيها الخلط ويقع فيها يعني الخطأ، لأنه كتب عن غير الشاميين وأن كتابه ضاع، فلما روى من حفظه أخطأ، ولذلك قبل أهل العلم روايته عن أهل الشام دون غيرهم. إسماعيل بن عياش. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يعني إسحاق بن راهوية، قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله يعني ابن المبارك يقولون: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، يعني أنه يدلس في الأسماء. كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد اللحاظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس، حيث كناه بأبي سعيد ونسبه إلى لحاظ يعني بعض البطون، والنسبة فيها تغريب كما أن الكنية فيها غرابة، وهذا مما كان يفعله بقية رحمه الله. قال: فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال: قال سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله هي كذاب إلا لعبد القدوس يعني الشامي، فإني سمعته يقول له كذاب.